بعضهم يقول لماذا تنكرون على الذين يحتفلون بالمولد النبوي؟ فإن ذلك يسبب فتنة بين الناس. فما هو الرد المناسب على هذا؟ ننكره لأنه باطل، لأنه بدعة. كفاك قبحا أنك تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يحتفل بيوم مولده، أمر قبيح، تحتفل أنت وهو لا يحتفل. كفاك قبحا في صنيعك أن تحتفل أنت ولا يحتفل أبو بكر الصديق، لا يحتفل عمر بن الخطاب، لا يحتفل عثمان بن عفان، لا يحتفل علي بن أبي طالب، لا يحتفل طلحة ولا الزبير، لا يحتفل عبد الرحمن بن عوف، لا يحتفل أحد من الصحابة ولا أزواج النبي، لم تحتفل عائشة ولا خديجة ولا سودة ولا جويرية، لم يحتفل أحد من القرن الأول، من القرن الثاني، من القرن الثالث، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لم يحتفل أحد بالمولد. أنت أفضل الجواب، أنت أعلم الجواب، أنت أتقى الجواب. إذن هذه بدع. من الذي أقامها؟ الدولة العبيدية بالمغرب العربي، الرافضية الباطنية، أكثر من اليهود والنصارى، هم الذين أقاموا بدعة المولد في المغرب العربي لما كانت دولتهم هنا. فالحاكم بأمر الله العبيدي الكافر أقام مولدا له، أقام مولدا للنبي، وأقام مولدا لعلي، وأقام مولدا لفاطمة ولحسن والحسين. إذا من سلفك يا من تحتفل بالمولد؟ سلفك الدولة العبيدية الباطنية الرافضية الكافرة. اتق الله في نفسك. إلى متى وهم يتصارعون معك؟ اترك المولد، اترك الاحتفال بالمولد. إن كنت تريد حب النبي صلى الله عليه وسلم فالزم السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهل المولد من سنة النبي؟ ها نحن نتحدى، نتحدى وعندكم 100 عام إلى الأمام أن تأتوا بدليل أنه من السنة. دليل واحد أنه من السنة. فإن أتيتم بأن الاحتفال بالمولد من السنة نقيم مولدا، ودون ذلك خرط القتاد كما يقال. لا تعاندوا معاشر المتصوفة، اتقوا الله في أنفسكم. أنتم لا تعاندون أهل السنة، لا، أنتم تعاندون السنة، أنتم تعاندون كتاب الله وسنة رسول الله، أنتم تعاندون الصحابة الكرام، أنتم تعاندون التابعين لهم بإحسان، أنتم تعاندون أمة الإسلام في سالفها، في سالف الأزمان، أنتم تؤيدون الدولة العبيدية. هذا هو التاريخ، هذا هو التاريخ. لذلك ألف العصائد وألف الرقص وألف الصياح وألف قراءة البردة فيها أبيات شركية، شرك في قصيدة البردة. وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، شرك. ما تركوا لربهم شيئا. يا أكرم الخلق، ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. يعني لما أصاب بمصيبة ألجأ إلى محمد، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ما بقي عند الصوفية إلا شيء واحد، هل تعرفوا ما هو؟ العناد. عنز ولو طارت. إنه كان لآياتنا عنيدا. تقول له هات دليل، ما في، هات آية، ما في، هات حديث، ما في، هات قول صحابي، ما في، هات قول تابعي، ما في، أنت أعلم، لا، أنت أتقى، لا، أنت أدرى، لا، أنت أخوف إلى الله، لا، هل أنت أحب لرسول الله من الصحابة الكرام، لا، إذن من أنت؟ ستضيع علينا العصائد، وتضيع علينا اللحم الكبير، وتضيع علينا الرقص والجذب، وتضيع علينا الأموال. سدنة القبر عند عبد السلام الأسمر لا يرى قدمي من كبر بطنه، يعني لو ترى الموالد شيء عجيب، اختلاط رجال ونساء والأولاد، ويحصل عند السيدة زينب بمصر والبدوي ما تشيب له نواصي الولدان، ولا الصغير يشيب إذا رأى الأشياء. دعاء الأموات والاستغاثة، يا سيدي الجيلاني، يا سيدي الجعفري، يا سيدي كذا، ويقوم يجذب يشطح ويردح ويقفز. ولو قيل له تعال صلي في المسجد قال أعطوني كرسي، في الصلاة يريد كرسي، وفي المولد والحضرة يقفز، يصير لاعب في الألعاب الأولمبية. ما بقي عند الصوفية إلا شيء واحد، فليبلغ الشاهد الغائب، العناد، أعنيدية، هذه بالليبي.